يقول هل في تنفيذ القصاص تستخدم الأدوية التي تخفف الألم أم لا بد من وجود الألم نظرا إلى أنه أوقع الألم على غيره؟ الألم في ذاته ليس مقصودا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذلة. قال العلماء إنه سمل أعين العرانيين الذين جاءوا وقالوا واجتووا المدينة، فأعطاهم زود من إبل الصدقة وأذهب معهم الراعي، فلما وقال لهم شربوا من ألبانها وأبوالها، فلما ذهبوا للبادية وشربوا من أبوالها وألبانها وصحوا أخذوا الراعي وقتلوه وسملوا أعينه وأخذوا الذود وساقوه، فلما أدركهم الطلب جاء بهم وعمل بهم ما عملوا بيش بالراعي. وقيل هذا نسخ بعد ذلك، نهى عن المثل ونهى عن التحريق، ولكن القتل ينبغي أن يحسن. إذا قتلتم فأحسنوا القتل وليرح المقتول، لذلك يمكن أن يقتل بأي قتل، ولكن إذا قتله بشيء يجوز أن يقتل به، قتله بسيف يقتل بسيف، قتله برصاص يقتل برصاص، قتله بذبح يقتل بما قتل به، ولكن إن قتل قتلا يعني لا يكون في ألم لا يضر ذلك، لكن يقتل بما قتل به. يقول كيف يجمع بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذا مخصص بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أيوة يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو إذا لم يشهدوا أن لا إله إلا الله يذعنوا، يذعنوا للمسلمين. إذن لا إكراه في الدين قبل الدخول في الإسلام، أما بعد الدخول في الإسلام فلا سماح للخروج منه على القول الراجح. وإن كان بعض النابتة يقول الإنسان إذا أراد أن يرتد عن الدين له ذلك، هذا قول مخالف لقول المسلمين، لأن الذي يدخل في الإسلام لا يسمح له بالخروج منه، من بدل دينه فاقتله، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى كفر بعد إيمان، هذا هو الردة، وزنا بعد إحصان، وقتل النفس المسلمة بغير حق، هذا الذي يحل به دم المؤمن. إذن كفر بعد إيمان، من بدل دينه فاقتلوه، أما قبل الدخول في الإسلام فلا إكراه، لكن يستتاب ويمهل، فإن لم يتب فهذا يقضى عليه، نرجو الله السلام والعافية.